التي تصل إلى بيت المال، نعم، من الفيء والغنائم والزكوات، نعم، فكان ذلك سببا للحاجة إلى أخذ ما في أيدي الناس، وهذا من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي تابت من الزنا، قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه. تابت توبة لو تابها صاحب مكس، يعني هذا يدل على أنه بمنزلة من الإثم، نعم، عبر عن هذا المعنى وصور به، تابها صاحب مكس، نعم. وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقه ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولا استغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. بمعنى أنه لا حاجة لمثل هذه الأشياء التي طرأت على الأمة من العلوم الفاسدة، علوم الفلسفة والمنطق اليوناني، فتهافتت عليها الطوائف من أجل أن تقرر أصولها وقواعدها، ومن أجل أن تدفع أيضا عن مذاهبها وآرائها، فصار شغل الناس بهذا لا سيما الجديد عادة تهافت الناس عليه، ومع وجود من استفزهم لهذا وهو قول أبي حامد الغزالي حيث قرر أنه لا يوثق بعلم من لا يعرف المنطق، وأنه لا يبلغ رتبة الاجتهاد إلا من أتقنه، فصار العلماء يتهافتون على تعلمه ويستعملون اصطلاحات أهل المنطق في كلامهم ليثبتوا أنهم بلغوا تلك الرتبة. والجديد على كل حال له بريق وله يستهوي كثيرا من النفوس، وقد لا يتبينون إلا له إلا بعد مضي زمان يذهب معه رونقه، نعم، جدته. وقل مثل ذلك الآن فيما يشتغل به كثير من الناس من العلوم الوثنية التي يزعمون أنهم يهذبون بها الأرواح والنفوس، وثنيات يأتون بها من الأمم الشرقية، نعم، وما يسمى بعلم التأثير وأشياء من هذا القبيل، مما يقيمون فيه الدورات يبذلون فيه الأموال، كل هذا بسبب تقصيرهم فيما أمر الله عز وجل به وما بينه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولجهلهم بحقائق هذا الدين صاروا يظنون أن هذه أشياء جديدة وفيها أشياء مفيدة ونافعة وأنها جديرة بهذا الاشتغال، نعم. صلى الله عليه. وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغبير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن، وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها، وإن كان كثير من العلماء والعباد بل والأمراء معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد. نعم، يقول يعني هذه الأشياء المخترعة من أصلها أو المبتدعة لوصفها بمعنى أنه وجد أصل هذا العمل لكنه ليس بهذه الصفة، نعم، فإن ذلك كله يدخل في البدع، وإن كان فاعله قد يكون معذورا، إنه لا ملازمة بين الفعل والفاعل، فالفاعل قد يعتذر له، قد يكون عنده عذر، قد يكون عنده جهل يعذر به مثله، أو قد يكون له نوع تأويل، نعم، لكن يبقى أن العمل مردود ومرفوض ويبين ما فيه من الخلل، لكن ليس ذلك يعني بالضرورة نعم توجيه نعم هذا اللقب لهذا الفاعل. على كل حال نقول فلان مبتدع، وقد يكون من أئمة الدين ويكون له عذر في ذلك، قد يصحح حديثا وهو في الواقع لا يصح ويبني عليه أمورا أو عبادات أو نحو هذا. فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح، وإن كان التارك له قد يكون معذورا لاجتهاده، بل قد يكون صديقا عظيما، فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة، إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب واسع. والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارض للحديث الصحيح الذي ذكرناه، والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها. نعم، يعني هذا الوجه الأول الذي يتعلق بأن هذه البدع تدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، وأن المعارضات التي تعارض بهذا مدفوعة، نعم، وأن هذا باق على عمومه، وأن ما خرج عنه مما يستحسن ويصح في ذلك وجهه فهو ليس من البدع، وإنما هو من المصالح المرسلة، فرق بين البدع والمصالح المرسلة. وأما ما سوى ذلك مما لا تنطبق عليه الشروط ما استحسنته عقول الناس وأذواقهم فإن هذا يكون من البدع، من البدع المذمومة. نعم، هذا خلاصة الكلام السابق. بقي الكلام على بيان وجه قبح البدع من جهة ما تؤثره من الفساد في الدين والخلل فيه، فيبين قبائحها من هذا الوجه. هذا الكلام اللي يأتي. يكفي هذا، أحد عنده سؤال؟